يا غلام، أفرغت من إعداد غدائنا؟ نعم. فما هو؟ نيف وثلاثون قدرا. ايتني بقدر قدرة. فأتاه الغلام بها ومعه الرقاق، فأكل من كل قدر ثلثه، ثم مسح يده واستلقى على الفراش، وأذن للناس فدخلوا وصف الخوان، فقام وجلس وأكل مع الناس. يقال فلان يحاكي حوت يونس في جودة الالتقام، ويحاكي عصا موسى في سرعة الالتهام. وقيل لأبي مرة: أي الطعام أحب إليك؟ لحم سمين وخبز سميد، أضرب فيه ضرب ولي السوء في مال اليتيم. قال مسلم بن كتيبة: عددت للحجاج 84 رغيفا، مع كل رغيف سمكة. وبسبب شره الحجاج ونهمه وما كان يجده من متاعب نتيجة لسوء الهضم، فإنه قال ذات يوم لطبيبه: اسمع أيها الطبيب، اسمع، إنني أطلب منك أن تصف لي وصفة آخذ بها نفسي ولا أعدوها. لا تأكل من اللحم إلا فتيا، ولا تأكل حتى ينعم طبخه، ولا تشربن دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها، ولا تأكل طعاما إلا أجدت مضغه، وكل ما أحببت من الطعام واشرب عليه، وإذا شربت فلا تأكل عليه شيئا، وإذا أكلت بالنهار فنم، وإذا أكلت بالليل فتمشى ولو 100 خطوة. رأى جحا جماعة من البط تسبح في ماء بركة، فلما أراد أن يصيدها طارت كلها، فغمس رغيفا في ماء البركة وجلس يأكله، فرآه صديقه فقال له مستنكرا: ما هذا الذي تفعله يا جحا؟ من فاته اللحم فعليه بالمارق. وذات يوم طبخ جحا طعاما وقعد يأكل مع زوجته، فقال: ما أطيب هذا الطعام لولا الزحام. أي زحام يا جحا، إنما هو أنا وأنت فقط. كنت أتمنى ماذا؟ كنت أتمنى أن أكون أنا والقدر لا غير. قال أحد الطفيليين: أفضل البقاع وخيرها 3، وما هي؟ دكان الرواس، وهو الذي يبيع الرؤوس، ودرجة الخباز. ثم ماذا؟ ثم مطبخ الجواد. حسن، حسن جدا. وأفضل الخشب وخيره 3، وما هي؟ سفينة نوح وعصا موسى. ثم ماذا؟ ثم مائدة يؤكل عليها. وذات يوم سأل وهب بن جرير ميسرة البراش المعروفة بالنهم في الطعام: حدثني يا ميسرة عن أعجب ما أكلت. لقد أكلت في إحدى المرات 100 رغيف بمكوك بلح. والمكوك يسع صاعا ونصف صاع تقريبا.